والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. احنا الفروج جمع فرج، والفرج هو الفتحة يعني، وطبعا للرجل سوءتيه وللمرأة سوءتيه، فالفروج من نسبة للرجل المرأة ايه السوءتين بتوعهم. والذين هم لفروجهم حافظون، كأن الفروج لها مهمة، بس احفظ الفرج عشان يؤدي هذه المهمة. خلاص مهمتهم موجودين، مرة مثلا عادم الماء ينزل، ومرة عادم الفضلات الغليظة ينزل، يبقى ادي من ناحية. وفي العملية التانية الجنسية له مهمة ايه تانية، يقول لك حافظ يعني خلي المهمة عشان كده بس ما تزودش.